رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ امتن الله تعالى على الأمة العربية بأن بعث منهم وفيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا كتابه بهذه اللغة العامة الشاملة التي لا يوجد على وجه الأرض لغة تضاهيها، فضلا عن أن تساويها، فضلا عن أن تربو عليها. وجعل الله تعالى هذه اللغة لغة لكتابه، تكلم الله جل وعلا بها على وجه الحقيقة. القرآن كلام الله، ليس بتعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الله جل وعلا بالمعنى، وإنما تكلم الله جل وعلا بقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الله تعالى قال هذه الألفاظ مع اعتقادنا بأن الله تعالى عندما تكلم بهذا الكلام وبهذا الأسلوب، هذا الكلام ليس مخلوقا، وإنما هذا الكلام صفة من صفات الله جل وعلا. وجعل الله تعالى القرآن بهذه اللغة، وضرب الله جل وعلا الأمثال أو جميع الأمثال السابقة التي ضربت بها الأمم أمثالها، والتي قالها الأنبياء والرسل، جعل الله تعالى هذه الأمثال كلها فيها لهذه الأمة العربية، جمعت فأوعد. امتن الله تعالى عليهم بهذه المنة، وضرب الأمثال السابقة كلها، ضربها الله جل وعلا أمثلة في هذا القرآن. إذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، الناس هنا أهل مكة العرب، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وعندما ضرب الله تعالى الأمثال للقرآن للغة العربية، ولما كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام شاملة لجميع الخلق لا للعرب فقط، كانت هذه الأمثال لجميع الأمم أبيضها أسودها عربها عجمها، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام موجهة إلى الجميع. فإذا هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا للعباد عامة ضربها لهم لعلهم يتقون، لعلهم يهتدون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يقايسون بين الأمور. المثل عبارة عن حالة تشابه حالة، أحوال الأمم قبلنا كأحوالنا. فضرب الله تعالى الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وأعطانا الله جل وعلا نموذج من هذه الأمثال في الآية الأخرى، حيث قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خلاصة هذا المثل لعلنا نتذكر، لعلنا نعتبر، لعلنا ندثر أنه لا يتساوى مملوك لأشخاص عدة، ومن صفاتهم أنهم متشاكسون مختلفون، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يشكر وهذا يكفر. يا ويل هذا العبد المملوك الذي ملكه هؤلاء القوم المختلفون في آرائهم، المختلفون في أهوائهم، المختلفون في عقولهم. يرضي من ويسخط من؟ هذا العبد لأشخاص عديدين متنافرين مختلفين، ليسوا على كلمة واحدة ولا على رأي واحد. مملوك آخر، عبد آخر يملكه فرد، شخص واحد. هذا الشخص الواحد عاقل كيس، يعرف ما يقول. أيتساوى العبدان؟ حيث لم يتساوى المالكان لا يتساويان. معنى المثل أن المشرك، أن الكافر مثله كمثل العبد الأول الذي يملكه أشخاص عديدون. فالمشرك مادته مأخوذة من الاشتراك، الاشتراك في المشرك أنه يعبد الله ويعبد غير الله، له آلهة كثر، اليوم يعبد صنم وغدا يعبد نجم وبعد الغد يعبد قبر وبعد غد الغد يعبد رجل، يعبد امرأة، يعبد مجنون، والله حتى المجانين عبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا المشرك يملكه أفراد متنافرون مختلفون، هذا يطلب منه أن يسجد له، والآخر يطلب منه أن يركع له، والثالث يطلب منه أنه متى ما وقع في كربة أن يناديه، والرابع يطلب منه أن يذبح له، والآخر يطلب منه أن يخنع ويخضع، الآخر أن ينذر، الآخر وهكذا. يا ويل هذا المشرك ملكه أشخاص عديدون، إذ أنه اتخذ آلهة كثر متنافرة. أما العبد الآخر، هذا العبد يملكه رب، يعبد الله ولا يعبد سواه، وأنتم تعلمون أن المعبود الحق أن المعبود المطلق أن الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد من هو؟ الله. الله الذي خلق الخلق لعبادته. الله خلق الخلق لعبادته. الله لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى من العباد وهو قد تعبدهم وأمرهم ونهاهم وما خلقهم إلا ليعبدوه، لا يرضى أن يعطوا حقه سواه. فيا سعادة هذا العبد الذي يملكه واحد، الذي يملك الإله المطلق المالك الحق الواجب الوجود، وغير الله تعالى لا يستحق الألوهية. والألوهية بمعنى العبادة، غير الله لا يستحق أن يؤله، يعني أن يعبد، لأن الألوهية في لغة العرب بمعنى العبادة. أله أله عبد، يا له يعبد، إله مصدر، إله مصدر لكل ما عبد، إن كان عبد حقا أو عبد بغير حق فقد اتخذ إلها. لهذا قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى لعيسى، يا عيسى يوم القيامة، أنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين إلهين يعني معبودين، أيعبد أحد مع الله؟ أيستحق أن يعبد من خلقه الله؟ لا يستحق أن يعبد من خلقه الله، وإنما العبادة لله تعالى. ولهذا ضرب الله تعالى هذا المثل علنا نتذكر، علنا نتدبر، علنا نفرد العبادة لله جل وعلا. يا إخوان، إن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله تعالى إلى لحق بالرفيق الأعلى لا يرضى أن يقر، فضلا عن أن يطلب أن من الخلق أن يعبدوه. جاء إليه رجل قال، يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، موضع يسمى ببوانا لعله قريب من ينبع، نذرت أن أنحر إبلا ببوانا. فقال النبي لهذا الرجل بعدما سأله أسئلة، أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية من قبل كان لهم في هذا الموضع وثن، صنم، إله يعبد؟ أكان فيها عيد من أعيادهم؟ أكانوا يجتمعون في الحول مرة أو مرات في هذا الموضع؟ قال الرجل، لا. قال، أوفي بنذرك، ما دام أن الموضع ليس فيه وثن، وما دام أن الموضع ليس فيه حول، الناس يعتادون الاجتماع في هذا الموضع، إذن هذا الموضع خالص ليس فيه شيء يجذب المرء إلى عبادة غير الله، أوفي بنفسه. فوفى الرجل بنفسه. وفي الحديث، والحديث فيه مقال، أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما هم بالسجود للنبي عليه الصلاة والسلام أنكر النبي على معاذ. معاذ يريد أن يجل رسول الله، يعظم سيد الخلق، لكن لا يعظم سيد الخلق بما يعظم به الرب. فإذا كان سيد الخلق لا يعظم بما يعظم به الرب، غير النبي يعظم بما يعظم به الرب، غير النبي لا يعظم بما يعظم به الرب، النبي لا يرضى أن يعظم بما يعظم به الرب. ولهذا قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه أمثلة يضربها الله جل وعلا، وقد ضربت للأمم السابقة السالفة قبلنا، فجمعها الله تعالى لنا في هذا القرآن المجيد. قال الله تعالى في كتابه: لعلهم يتذكرون، لعلهم يعتبرون، لعلهم يذكرون، فيرعون عن صرف العبادة لغير الله تعالى. إذ أن المخلوق المربوب الذي أمر بأن يعبد لا يعبد سوى الله تعالى. وضرب الله هذا المثل بلسان عربي فصيح مبين، ولكن من يهدي الله فلا مضي، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلن تجد له وليا مرشدا، لا لن تجده مضل. يبقى النبي 23 عام، ربع قرن تقريبا، والقرآن بلغة العرب، والقوم فصاح في اللغة العربية، بلغاء فصحاء، ومع ذلك يعبدون غير الله تعالى، إلى أن أراد الله تعالى لهم الهداية، فأسلم من أسلم عام الفتح في السنة 8 من الهجرة. قال الله تعالى في هذا المثل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون مختلفون متنافرون، ورجلا سلما لرجل، ورجل مملوك آخر خالص لرجل واحد. هل يستويان مثلا؟ لا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني لو تعلموا ولو فطنوا ولو تذكروا وتدبروا لعلموا أن الذي يعبد الله وأن غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد، لأننا ملك لله، ولأن الله تعالى خلقنا لعبادته، وما دمنا مخلوقين لعبادة الله لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نأخذ العبادة التي هي لله ونصيبها لغير الله. القضية خطيرة يا جماعة. أنتم ما عندكم إلا شرك ومشركين وعبادة غير الله، ولا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، وأنه لا يجوز أن يسجد للعلماء ولا للأمراء ولا للرؤساء ولا للكبراء ولا للأولياء ولا للصالحين، ولا ينادى زيد ولا عمرو. أنتم ما عندكم إلا هذا فقط، ليس لكم من العلم إلا هذا. هذا العلم لو كنا علمناه، لو كنا تحققناه، لدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وقال في لغة العرب، قال بلسان، وقال بفعل، الفعل يعتبر قول في لغة العرب، التلفظ قول. قال الله تعالى في عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي شأن النبي زكريا قال: إني عبد الله، هذا قول باللفظ. تارة عمل المرء يعتبر قول، عملي يعتبر قول. الدليل حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، خرج مع عمر رضي الله تعالى عنه في سفر يرعيان إبل الصدقة، فأجنبا، أصابتهما جنابة، يعني احتلما ليلا، وقد أنزل الله تعالى آية التيمم، وما علم كيفية التيمم كيف يتيممان، ما تلقى ذلك عن رسول الله، ما عندهما علم بصفة التيمم. ماذا يصنعان؟ لو وجد علماء من الصحابة سالوا سالا، وإذا لم يوجد اجتهد. فاجتهد عمر وعمار، قال عمار: فتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة. الدابة كيف تتمرغ؟ تمرغنا وعممنا جميعا جسدينا في التراب. هذا اجتهاد منهما، واتيا إلى المدينة وسأل رسول الله وأخبراه الخبر: أصابتنا جنابة وتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول يعني أن تفعل. القول فعل والقول لفظ. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ظاهر كفيه ووجهه. هذه صفة التيمم. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه فقط. ضربة ما أسمح هذا الإسلام، ما يسرى، ما أكمل، ما أحسن. ما وجد الماء وهو في سفر، لا يستطيع أن يستعمل الماء لأنه مريض، ماذا يسمع؟ يأتي إلى صعيد، كل ما صعد على وجه الأرض تراب، حجر، رمل، حصى، يضرب به ضربة واحدة، يمسح الشمال على اليمين، ظاهر الكف والوجه. أما حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا حديث ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة ويمسح بها الوجه، وضربة يمسح بها اليدين إلى المرفقين اليمنى اليسرى. هذا الحديث عن ابن عمر وسنده واه جدا، بسند واه جدا، يعني ضعيف إلى نهاية درجات الضعف والانحطاط. وهل يستدل بحديث واه جدا؟ لا. الجمهور على أنه يضرب ضربة واحدة كفى للحديث، حديث عمار ابن ياسر الصحيح. وأما حديث ابن عمر أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المنفقين، هذا الحديث ساقط، وإن كان ذهب إليه المالكية، فإن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أعطانا وأعطى المالكية قاعدة، أعطانا قاعدة، هذه القاعدة أوجب من يجب عليه أن يتمسك بها أتباعه. القاعدة التي قالها الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك إلى قبر النبي، قول النبي لا يرد، إذا صح قول النبي على العين والرأس، وإذا عارضه كلام آخر عن غير النبي لا يقبل، وإذا عارضه كلام يروى عن رسول الله وهو ضعيف كذلك لا يقبل. وما قال الإمام مالك هذا الكلام استئاتا، وما قال هذا الكلام رحمه الله تعالى تأبط شرا، وإنما قال هذا الكلام في علم كبير جبل أشم سمع مالك رحمة الله تعالى عليه فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه من تعلم، عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يؤدب الرعية، يريد أن يمشي على الطريق السوي، كثرة الاغتيالات في زمنه، فأراد أن يردع، فقال أمير المؤمنين عمر: لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلم، العلم الكافر، فيقول له: مطرس باللغة الفارسية، عليك الأمان، عليك الأمان، المسلم يؤمن الكافر، وبعد أن يؤمن الكافر يقتله. قال عمر: إلا قتلته به. إذا كان المسلم يؤمن الكافر ويقتل الكافر غيلة خيانة، أنا أقتل المسلم بالكافر. هذه فتوى أمير المؤمنين. بلغ الكلام إمام دار الهجرة الإمام مالك لما سمع هذا الكلام قال: ليس على هذا العبد، لا يؤمن بهذا القول، لا يؤمن بقول ما الأمير المؤمنين عمر، قال: ليس على هذا العمل. قالوا: ليه؟ قال عمر مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. صاحب هذا القبر قال: لا يقتل مسلم بكاذب. صاحب هذا القبر قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا المسلم الذي قتل الكافر غيلة خيانة، للإمام أن يؤدبه، للإمام أن يغرمه، للإمام أن يحبسه، ولكن لا يقتل المسلم بالكافر. والكلام يجر بعضه بعضا، والكلام له ذيول، والكلام ذو شجون. في هذه الأيام علم من علماء المسلمين أسرى المكتبة الإسلامية بتأليفه، واستفاد المسلمون من كتاباته، وإذا به يظهر في هذه الأيام بمقالة ينكر، يقول: الكافر يقتل، المسلم يقتل بالكافر. لما؟ قال: لأن الله تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الحديث لا يرد القرآن، فإذا قتل المسلم الكافر قتلنا الكافر المسلم بالكافر. يا هذا الرسول يقول: لا يقتل مسلم بكافر. الصحابة مطبقون على هذا، يقول: لا، إذا تعارض الحديث مع القرآن وكان الحديث لا يقبل العقل، الحديث يرد ونأخذ بكلام الله ولا نأخذ بالحديث. القرآن يقول: النفس بالنفس، النفس بالنفس قاله القرآن، ولكن هل العبد يقتل بالحر؟ لا، أجمع المسلمون على هذا، الحر إذا قتل العبد المملوك لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد. المسلم إذا قتل الكافر، الكافر المسلم لا يقتل بالكافر. العقلانية في دين الله لا تنبغي، اتباع الإفرنجة بأن الحديث يرد، وإن رواه البخاري ومسلم، وإن قيل بأن رواته عدول، ما دام أنه في نظري يخالف القرآن نطرح الأحاديث وناخذ بالقرآن. من الذي قال هذا؟ ممن قبلنا طيلة 14 قرن. ما هذا البلاء؟ ما هذه المصائب؟ نعوذ بالله من الحول بعد الخوف. لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتعاطى الأمور العقلية، لأن الله تعالى قال: ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم. نعود إلى أولي الأمر منا، السلف الصالح، طيلة 14 قرن. ماذا قالوا في هذه المسألة؟ أقالوا في هذه المسألة أن المسلم يقتل بالكافر، أم أن المسلم لا يقتل بالكافر؟ المسلم لا يقتل بالكافر، ولكن على الإمام وللإمام أن يعمل بهذا الكافر ما شاء من التعذيب، من باب التعذير لأن لا يعود المسلم لمثل هذا العمل. الشاهد في هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمار: أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بمعنى أن تفعل. فإذا قول النبي من قال لا إله إلا الله يشمل المعنيين، قال بلسانه وقال بفعله. قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل، ما تضمنته لا إله إلا الله، لا يصلي لا يصوم، تعاليم الإسلام لا يعمل بها، هل يعتبر قوله لا إله إلا الله باللسان ويدخل الجنة؟ لا، لا بد من العمل. قال لا إله إلا الله، ومعناها كما تعلمون: لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما يسمى عبادة لا يصرف إلا لله، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا معنى لا إله إلا الله. ومن صرف حق الله لغير الله أشرك. اليوم، أمس، قبل عام، قبل 20 عام، قبل قرن، قبل 10 قرون، ولو قال لا إله إلا الله باللسان الله تعالى لا يعتد ولا يعتبر هذا القول الذي ناقضه العمل. يا جماعة الإسلام، ألا تذكرون أن النبي خرج من مكة إلى حنين، إلى هناء هوازن، ومعه بعض مسلمة الفتح الذين قالوا لا إله إلا الله بعدما فتح الله عليه مكة وأقام بمكة 20 يوما يطهرها، 18 عام إقامة، يوم الدخول ويوم الخروج مجموعها 20 يوما. خرج إلى هواز، حاصر هواز، قاتل هواز، نصره الله على هواز، أخذ الغنائم وزعها على الصحابة، ذهب إلى الطائف، حاصر أهل الطائف شهرا، بعد ذلك رأى أن يدعهم ويتركهم، أراد العودة إلى مكة. أثناء الطريق مر على سدرة، المشركون الجاهلية كانوا ينوطون، يعني يعلقون عليها السلاح. هذه السدرة تعطي مدى، هذه تقوي السلاح، الوتر إذا وضع على هذه السدرة اشتد قل. بعض مسلمة الفتح، حديث العهد بالإسلام، الذين قالوا لا إله إلا الله باللسان لكن لما يتمكن الإيمان من قلوبهم، حاشا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين الأوائل، لا يصدر منهم ما صدر من هؤلاء القوم، القوم الذين دخلوا الإسلام حديثا قالوا لا إله إلا الله، لما رأوا السدرة ورأوا الأسلحة على السدرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. عين لنا سدرة ايضا نحن نعلق عليها اسلحتنا حتى تشتد وتتقوى. ماذا كان جواب رسول الله؟ قال الله اكبر، انها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم آله. بنو اسرائيل قالوا هذا القوم، وهؤلاء القوم لما قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، يعني انهم قالوا ما قالت بني اسرائيل، اجعل لنا سدرا نعلق عليها اسلحتنا لتشتد وتتقوى، وهذه السدرة تعطيها المدد. السدرة تعطي مدد، الحديد يعطي مدد، يعطي قوة، ينفع ويضر. ولهذا نعلق على بعض السدر، سدر على بعض الشجر تعاليق، نعلق على بعض البيوت باذنجان أسود، نعلق على بعض السيارات أجلكم الله نعال، هذه النعال تمنع عين الحاسد، نعلق على بعض السيارات، نعلق بعض أشياء غريبة عجيبة حتى تمنع العين، حافر، حافر لفرس يعلق، ايش هذا؟ هذا يمنع العين ويدفع. نعلق حبة بركة وملح، نعلق معبد، نعلق زجرة، نعلق سكين صغير. المرأة إذا ولدت يؤتى بهذه السكين الصغير يعلق عليها حتى هذه السكين تمنع عنها العين. نعلق صليب، الولد الصغير البريء الذي ولد اليوم يعمل له صليب من كحل، هذا الصليب يدفع العين ويأتي بالخير. في القرن العشرين الذي انتشر فيه العلم، الذي انتشر فيه العلم، سكننا دار نذبح للجن، ناخذ المسك الجن نعلقه على السطح حتى إذا جاء الجن رضوا بأنهم رأوا المسك الجن. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، لأنه قال لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، ما عمله اليهود والنصارى لا بد وأن هذه الأمة تعمل ذلك العمل. حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة. ما معنى حذو القدة بالقدة؟ القدة السهام التي يرمى بها العرب، هذا السهم يأخذون آخرة وينقلون فيه نقرة، سهام يرمى به، فهذه النقرة يوضع فيها ريش حتى إذا رمى بالسهم والتمس سهمه رآه من بعد بواسطة هذا الريش. المواضع التي يدخل فيها الريش يقال له خذة، الحذو الخذة بالخذة، متساوي النقر، ليس بمتنافر ولا مختلف، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ وفي رواية ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية بين الناس لوجد فيكم من يأتي أمه علانية، وقد ساد الأمر كما قال رسول الله. المستحسن اليوم ما فعل اليهود والنصارى، المستحسن اليوم ما فعله أهل الحضارة المتمدنون الذين وصلوا إلى الفضاء، الذين نزلوا على القمر، الذين عرفوا المريخ، الذين نزلوا على عطارد الذي فعلوه هو الحسن، وما جاء به سيد الخلق، وما كان من مثل وأخلاق وآداب للعرب أقرها الإسلام، أمر لا يخلق اليوم ولا ينبغي بحال من الأحوال أن نتمسك به. الخلاصة، من قال لا إله إلا الله يعني قالها بلسانه وفعلها بعمله. ويا جماعة، الشرك والله موجود، والله موجود، يجب علينا أن نحذره، يجب علينا أن نخافه. إن أول مسلم دخل في الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، أول من دخل في الإسلام، أول من دخل في الإسلام، هذا المسلم الأول الذي عايش النبي قرابة ربع قرن، وعايش النبي قبل البعثة مدة، يأتي إلى رسول الله: علمني دعاء، علمني يا رسول الله دعاء. يعلم النبي صاحبه وصديقة وخليلة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يأتي الحاج عمر محمد: يا أخي، ما في هذه الأزمان شرك، الشرك انتهى بزمن قريش، لا تقل فيه شرك، لا شرك اليوم. الذي يسجد للصنم ما هو مشرك؟ أما أخذ حق الله وأعطاه لغير الله؟ الذي يقف بصراحة أمام المقصورة، المقصورة فيها ميت أو ميتة، يقف كما يقف بين يدي ربي، بل أشد مما يقف بين يدي ربي. إذا وقف بين يدي ربي تذكر أعمال الدنيا وأحوالها، وإذا وقف أمام المقصورة الدموع تنهمر والقلب يرق، ويطلب من صاحب المقصورة رجل أو امرأة، يطلب ما يطلب، ينذر ما ينذر، يفعل ما يفعل، الأمر الذي يفعله لله، الأمر الذي طالب الله العباد به. الشرك بمعنى أن تجعل لله مثيلا، أن تجعل لله ندا، أن تأخذ حق الله وتصرفه لغيره، هذا هو الشرك. والسلام عليكم ورحمة الله. فمن فعل هذا الفعل اليوم، قبل اليوم، بعد اليوم، إذا علم، نبه، أصر، بقي على ما هو عليه، والله قد أشرك بالله. ولهذا قال النبي لجماعة حنين: قلتم كالذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لهم آلهة. ولما سمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان النبي في سفر، سمع عمر يحلف بأبيه، يحلف بأبي وأبي وأبي وأبي، قال النبي لعمر: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. كيف أشرك؟ ما عبد غير الله، ما سجد لغير الله، ما نذر لغير الله، ما ذبح لغير الله، ما نادى غير الله. من أين أتى الشرك؟ أتى الشرك من طريق خفي. أنا أوضح لك هذا الطريق، الطريق، الطريق الذي أدى إلى الشرك. أترافع مع زيد من الناس إلى القاضي، ترافعنا إلى القاضي، طلب من المنهي البينة عجل، وجهت إلي يمين: أنت هذا يقول له عليك 200,000، 300,000، ليس له سند ولا شهداء. اليمين عليك، توجه، احلف واقول: والله بمعنى أشهد الله هذا الباب. ما أعظم هذا المثل، إنه مثل عظيم، لكنه لمن يعلم ولمن يعقل ولمن يتذكر ويتدبر. ولذا قال الله تعالى الحمد لله، الثناء المطلق لله والشكر لله، أن هدى ووفق وعلم وأرشد ومنع المرء من أن يقع فيما وقع فيه أولئك القوم، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. هذا خطاب وجه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فذكره الله جل وعلا بقوله إنك، إن حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد ونصب. إذا أراد المرء أن يؤكد أمر أتى بهذه الأحرف، إني عبد الله، إني ما فعلت كذا، أخبرت بالخبر، رأيت الوجوه كأنها غير مصدقة، فآتي بألفاظ وعبارات تقوي وتؤكد خبري. جماعة من العرب استبطوا حياة النبي واستطالوها. محمد ما مات، طال عمره، هم يتحينون أن يموت حتى يرتاحوا، سب آلهتهم، سفها عقولهم، وهم سفهاء، وآلهتهم لا تستحق أن تعبد. متى يموت محمد حتى نرتاح منه، نرتاح من هذا الصمود؟ خمت وقف، ما بالا، كان مع الله فكان الله معه. متى يموت ولا شماته؟ هكذا يقولون، ما مات محمد ونحن في انتظار موته، فسلاه الله ورد عليه وبين لهم سوء مقالته وضعف عقوله، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ميت وأنهم ميتون. وكلمة ميت في لغة العرب بالتشديد، إذا قال فلان ميت بمعنى أنه الآن حي لكن بعد يموت، وإذا مات وانتهى وخرجت الروح من الحلقوم في لغة العرب الفصحى لا يقال ميت، وإنما يقال ميت في إسكان الياء. الميت الحي الذي سيموت، والميت الذي قد مات. ومن هذا قول الشاعر ليس من مات واستراح بميت بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الحي الذي ليس هو في العير ولا في النفير، حمل ليس له مقام، ليس له مكانة، لا ينفع في شيء، لا يدفع ولا يرضع ولا يعطي، يعني أنه صهر حفظ منزله، هذا ميت الأحياء. فالميت الحي الذي سيؤول أمره إلى الموت، والميت الذي قد مات وانتهى أمره. فالله تعالى قال لنبيه يعزيه ويسليه ويبين له أن البقاء على هذه الأرض ليس لأحد، إنك ميت وإنهم ميتون. الفرع على أي شيء، لو كانوا يخلدون ويبقون ولا يموتون شمتوا فرحوا، ولكن يا محمد الموت على الجميع، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، إن عاجلا أو آجلا، إن عاجلا أو آجلا. ولا يعلم المرء متى يكون الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم استأثر الله به، وضع أخفاه الله عنا. بينما ترى المرأة يمشي على وجه هذه الأرض وهو فوقها منعم، وبعد ثواني دقائق ساعات وإذا به قد خرمه هادم لذات الموت. الخبر ما هو الخبر؟ فلان قد مات. سبحان الله، فلان رأيناه قبل ساعتين، قبل يوم، ما مرض؟ قال والله ما مرض، لكنه عاد إلى الدار، يا جماعة راسي به شيء. وعندما أتى إلى المستشفى للعلاج ليكشف عليه وإذا به قد مات. هذا حتى يحذر العبد، حتى يحذر العبد. الموت ليس للمرضى فقط، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهر مدة طويلة. كان على العاقل ألا يغتر لا بماله لا بجاهه لا بمقامه لا بسنه لا بحسبه لا بنسبه، وإنما يكون مع الله تعالى حذر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا أكثروا في الأمر، أكثروا ذكر هادم لذات الموت، ذكر هادم لذات الموت، الموت الموت. وكل نفس ذائقة الموت، إنك ميت. ولو كان أحد يبقى على وجه الأرض ويخلد لكان تخليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم للبشرية. يبقى على وجه الأرض لا يموت، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. بقاء خير للبشرية. ولهذا لما دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاهم بكت بكت، فبكى لبكائها، بكى عمر وأبو بكر لبكاء أيمن. ما يبكيك يا أم أيمن؟ يريدون أن يسلوها، النبي مات، علينا أن نصبر، كل نفس ذائقة الموت. قالت أم أيمن: أنا أعرف هذا، وإنما أبكي على انقطاع خبر السماء. أخبار السماء كانت تردنا وتأتينا عن طريق رسول الله، ولكن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنا خبر السماء. هذا الذي يبكيني يا أبا بكر ويا عمر. فبكيا لبكائها رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. فالله تعالى يخبر حبيبة قليلة نبية: إنك ميت، إنك ميت، مفارق هذه الحياة. وقد مات عليه الصلاة والسلام وفارقها. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأكدوا موته، ولولا أنهم تأكدوا موته ما دعوا أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح، ولولا أنهم تأكدوا موته ما غسلوا وتكفنوا، ولولا أنهم تأكدوا موته ما صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لما تحققوا أنه قد مات فعلا وأصابه ما أصاب الأنبياء والرسل قبله عملوا هذه الأعمال وبعثوا إلى أبي طلحة وإلى أبي عبيدة. أبو طلحة أنصاري، الأنصار إذا حفروا القبور في خيبة يلحدون يجعلون لحد، إذا حفرت الحفيرة ورفع على اليمين أو الشمال أو أمام أو خلف، الميت يوضع في هذه الغرفة ويؤتى باللبن ويوضع بعضه على بعض وتغلق الغرفة. هذا عمل أهل المدينة، هذا ما يسمى باللحد. فبعثوا إلى أبي طلحة وبعثوا إلى أبي عبيدة. أبو عبيدة قرشي مكي مهاجر يحفر أهل مكة، يحفرون الحفيرة ويأتون بالميت ويضعون غطاء على القبر ثم يزيلون التراب، لا يعملون لحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا. فالصحابة قالوا: ابعثوا إلى الاثنين، فأيهما سبق وأتى صنع لرسول الله. جاء أبو طلحة أولا فحضر أبو طلحة وعمل اللحد وأنزلوا رسول الله في اللحد في القبر ميت، لأنه فارق الحياة الدنيا. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله يعافي أصحاب رسول الله الذين وقفوا موقف يوم أحد عندما أذاع الشيطان إبليس لعنة الله تعالى عليه، أذاع أن محمدا قد مات. بعض الصحابة جلسوا: ماذا نصنع بالحياة بعد وفاة رسول الله؟ بعضهم أخذ سيفه وسلم: لا أريد أن أقاتل الآن بعدما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي ما مات، حي في يوم أحد موجود، غزا وحارب الخندق وغيرها من المعارك التي جرت إلى السنة الثامنة من الهجرة، إلى السنة التاسعة، إلى العاشرة، بعد العاشرة مات، وأما في الرابعة الخامسة حي موجود. عاتبهم الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم، أنتم خالفتم هذا اليوم مخالفة سيئة. النبي أقام بعضكم على جبل عينين، على جبل الرماة، الجبل الصغير الذي يقع في الجنوب الغربي من المكة، وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم.